وإن كنت أنا يعني نسيت مثل هذا الأمر، لأنه الحال أننا الحمد لله تخلصنا من مثل هذه العادات. قال يعني هناك يعني ما يعرف باحتفال في هذه الليلة بعيد يناير، أو ما يسمى بتعجيزة، هذا اسمه هذا، وما ينجر عنه من البدع كذا. قال أن وسائل آخر قال أنهم يجتهدون في شراء طيب الطعام والشراب وكذا كذا ذلك. قال هذا الاحتفال صحيح وجائز شرعا. هذا الذي تحتها لا أصل له. المسلمون ليس لهم من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، هما عيدان في السنة، وغيرهما ليس بأعياد، فالاحتفال بها بغير هذين العيدين معصية، لأنه تشبه بالأعاجم أي بالكفار. والأمر الثاني أننا نشرع لأنفسنا ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، فإذا احتفلنا باليوم ونقول بأنه عيد كذا فنكون هنا قد شرعنا أولا أن ذكرنا أن ذلك اليوم هو عيد بما جعلناه عيدا. ما هو العلم؟ ما هو الوحي الذي حصل لنا حتى نذكر في يوم معين بأنه عيد، ثم بعد ذلك نذكر شيئا آخر ونضيف شيئا آخر، هو أن نحتفل بذلك العيد، وتجعل ربما عادة. والأكثر من ذلك ربما يريد بعض الناس يعني أن يتظاهر بذلك ويورث أبنائه والأجيال اللاحقة عادة سيئة، لا سيما ما فيها يعني من هذه التكاليف التي قد لا يقدر أكثر العائلات. أيام السنة والحمد لله كثيرة، والإنسان إذا أراد أن يوسع على أهله من أطايب الطعام والشراب فليفعل ذلك من غير أن يربطه بيوم معين، حتى لا يقع والعياذ بالله في البدعة ولا هو أن يقع في المعصية. لأن كون الإنسان يتمتع بهذه المأكولات، لأن البعض قد يقول هذه يعني طعام وشراب، ما المانع منه؟ الطعام والشراب كله في غير أن تجعله مرتبطا بمناسبة تكون ليست من أصل الشرع ولا لها ما يدل عليها. هذا بالحقيقة من مورثات الأعاجم ومن الأمور يعني السيئة التي وقع فيها المسلمون للأسف الشديد. هذا من التقليد الشنيع الذي لا ينبغي أن يكون. مثل هذه العادات لابد أن تمنع، لأن الإنسان لا يكون مسلما متبعا للشرع إلا بالتخلي عن مثل هذه الأمور. ولا يجعل هذه العادات يعني عادات العائلات والأعراف هذه الموجودة في بعض المناطق هي الحاكمة وهي السائدة، باعتبار أنه قد وجد ما كان عليه آباؤه وأجداده وإنهم عادة قد ألفوها. هذا ما ينبغي أن يكون، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال أولئك الذين إذا نهوا عن فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا أو وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هذا فعل الكفار وقوله. أما المسلم فينظر إذا كان هذا مما أذن الله سبحانه وتعالى وشرعه أو لم ينهى عنه فعله، أما إذا نهى عنه فليتركه، وإذا حث عليه فليأته فيؤجر عليه. هذه أمور لابد أن الإنسان أن يتحكم فيها ولا يترك لهواه ولا لنفسه ولا لأبنائه مثل هذه الدعوة المريضة، نريد أن نفرحهم، نريد أن يجتمعوا، نريد أن يفعلوا كذا. لهم أن يجتمعوا ولهم أن يمرحوا ولهم أن يأكلوا ويشربوا ويتمتعوا، في غير أن تربط هذه الأمور بمناسبة معينة، سيما إذا كانت من عادة الكفار. وهذه الاحتفال بمثل هذه الأعياد أصبحت مصائب الأمة. الأمة لا تكون أمة متبعة، أمة متميزة، إلا إذا كانت تفرح بأعيادها فقط وتقيم شرعها. قولوا بالله عليكم هل تجدون أمة من الأمم الكافرة الملحدة تعطي أعياد المسلمين قيمة؟ تعطي أعياد المسلمين قيمة، تمر عليهم أعياد المسلمين ولا يكترثون بها ولا يعطون أي أهمية، وهي الحق. وترى بعض ضعاف الحصان العقدية والسلوكية من أبناء المسلمين كلما سمعوا عن شيء عند الكفار إلا وتلقوه بواحد الصدر بصدر الرحم، وكأنه منزل يعني من السماء، ويفرحون به ويتفخرون به وهذا في الحقيقة يدل على تبعية مقيتة ويدل على ضعف في النفس. وهذا في الحقيقة هو طبع وسلوك المغلوب كما قال ابن خلدون رحمه الله. ولذلك ترى أن المغلوب دائما يتشبه بالغالب في كل شيء، في أشكاله وفي زيه وفي ملابسه وفي صورته وهو في كل أبعاده وهيئاته. هذا شأن المغلوب ألا يتقبل كل شيء. وهل المسلم مغلوب؟ المسلم غالب بإذن الله سبحانه وتعالى، غالب بشرع الله عز وجل وبدين الله الذي هو أعظم الأديان والشريعة وأفضل الشرائع، فكيف يرضى بالدون؟ الدين الذي هو أدنى الذي هو خير؟ هذا ما ينبغي. لهذا الإنسان لابد أن يقوم على هذه الأمور وأن لا يتهاون فيها وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، يمنعها بكل طريقة وبكل وسيلة حتى لا يصبح لها وجود. نعم كان فيما مضى أن نسمع عن مثل هذه الأمور، لكن احنا ظننا بأنها انتصرت وذهبت مع تلك العادات التي ماتت بوجود هذه اليقظة اليوم عند المسلمين. لكن أحيانا صار بعض ضعفاء الحصار العقبيين يريدون أن يروجوا لأشياء ميتة، هي ميتة ذهبت ولكن يريدون إرجاعها من باب إحياء العادات والتقاليد. نعم نحن ما نكون ضد التقاليد وضد العوائد والأعراف، بشرط أن تكون هذه العوائد وهذه الأعراف لا تصطدم مع شرعنا، مع شرع الله سبحانه وتعالى. إذا كانت من أمور المسكوت عنها بالشرع فلا بأس، إذا كانت تواجه عوائد الناس وتقاليدها، لكن إذا كانت تختلف مع الشرع وتصطدم معه تقيم أنت عادة لكي تزيل بها سنة أو تهدم بها شريعة من الشرائع هذا لا يجوز. والبدع ما تمكنت في الأمة إلا لما جهل الناس السنة وتهاونوا فيها، لأن في نشر كل بدعة إمام سنة وفي إحياء السنة إمام البدعة. فنهي بالإخوة أن يتنبهوا وأن يقفوا جد الواحد ضد هذه العدد وهذه العوائد التي لا تنفع بل تضرهم في دينهم.